ما يهم الضما عصفور عالي الطير ما يضماش السما له قدر مقدور والشجر حارس العشاش. ما يهم الضما عصفور عالي الطير ما يضماش السما له قدر مقدور والشجر حارس العشاش. طيب يا قلبي المكدور من يخاف الكادر معاه؟ من يخاف الكادر معاه؟ من وقف في الريم المطمور وان بقى جاته الاوحاش؟ وان بقى جاته الاوحاش؟ وان بقى جاته الاوحاش؟ ما يهم الضما عصفور عالي الطير ما يضماش السما له قدر مقدور الشجر حارس العشاش. ما يهم الضما عصفور عالي الطير ما يضماش السما له قدر مقدور والشجر حارس العشاش. ما يواسي البكا مكسور يسهر الليل ما يهداش يسهر الليل ما يهداش ينتظر يومه المسطور والهواجس عليه غوبا والهواجس عليه غوبا والهواجس عليه غوبا. ما يهم الطامع عصفور عالي الطير ما يضماش السما له قدر مقدور والشجر حارس العشاش. ما يهم الطامع عصفور عالي الطير ما يضماش السما له قدر مقدور والشجر حارس العشاش. لو عليك الزمان يدور اذكر الله ما تنسى اذكر الله ما تنسى واترك الشين والمحضور عاصي الله لا ما يعلى عاصي الله ما يعلى عاصي الله ما يعلى. ما يهم الضما عصفور عالي الطير ما يضماش السما له قدر مقدور والشجر حارس العشاش. ما يهم الطامع عصفور عالي الطير ما يضماش السما له قدر مقدور والشجر حارس العشاش. ليه خايف من المقدور دنيتك دار ما تسوى دنيتك دار ما تسوى انكشف رافها بالنور يشهد النقش للنقاش يشهد النقش للنقاش يشهد النقش للنقاش. ما يهم الضما عصفور عالي الطير لا يضماش السما له قدر مقدور حارس العشاش. ما يهم الطامع عصفور عالي الطير ما يضماش السما له قدر مقدور والشجر حارس العشاش. ما يهم الضما عصفور عالي الطير ما يضماش السما له قدر مقدور والشجر حارس العشاش. ما يهم الطامع عصفور عالي الطير ما يضماش السما له قدر مقدور والشجر حارس العشاش. ما يهم الطامع عصفور عالي الطير ما يضماش السما له قدر مقدور والشجر حارس